الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا، صدر الله تعالى الخطاب بالذين آمنوا ليدل على أهميته، فيستلزم ذلك من المخاطب الانتباه أن هذا من خصال الإيمان، وأن مخالفة ما سيذكر بعده نقص من الإيمان، وفي هذا إغراء للامتثال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا نافية، لا ناهية، لا تحرموا ناهية، ومعنى لا تحرموا لا تجعلوا ما حرم الله عز وجل ما لا تجعلوا ما أحل الله عز وجل حراما. وتحريم ما أحل الله عز وجل له ثلاث معاني، والمعاني الثلاثة مرادة بالآية. المعنى الأول الخبر، يقول إنسان هذا حرام على وجه خبر، ويكون معتدي، يكون المقرر في الشرع هو حلال. المعنى الثاني الإنشاء، كما ذكر الله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا. فهو ينشئ كلاما ويقرر شيئا بناء على ما تعارف عليه الناس، بناء على المقرر بجهل، بناء على متابعة الأحبار والرهبان، من غير أن يتثبت أن هذا من شرع الله، فيحلل ويحرم بالإنشاء. النوع الثالث تحريم للامتناع، ولم يقصد أنه حرام، وإنما قصد الامتناع، مثل واحد يقول لآخر، وهذا دارج كثير على لسان الناس: اثنين أصحاب، واحد أساء لأخيه أو قصر مع أخيه، فيقول له: مش حرام عليك تعمل كذا، مش حرام عليك تعمل معي كذا. هذا تحريم امتناع، وإذا عقد الإنسان قلبه عليه فهو كفارة يمين. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك؟ إيش يعني تحرم؟ امتنع. ماذا يبتغي؟ مرضاة أزواجه. قال الله عز وجل: والله غفور رحيم. ثم ذكر بعدها: قد فرض الله لكم، تحت يعني اليمين، فهو كفارة يمين إذا عقد القلب على ذلك. طيب نرجع للآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات. قلنا الطيبات إيش؟ في الذبائح، قلنا الطيبات قررنا في الدرس الماضي، الدرس الأول من هذه الدورة، قلنا الطيب هو المذكى، وخطأنا بناء على تخطئة أهل العلم أن المراد بالطيبات ما استطابته العرب، والخبائث ما استخبثته العرب. وقلنا العرب كانت تستخبث الطيب، كانوا يأكلون الميتة والدم، فالطيبات المطعومات النافعة الحلال التي تغذي البدن لا يوجد فيها اعتداء، لأن الإنسان يتأثر بالطعام، الإنسان المهنة تؤثر فيه والطعام يؤثر فيه، فالذي يأكل الخنزير ديوث، الطعام يؤثر فيه، الذي يأكل لحم الضأن سهل، الذي يأكل لحم الإبل يجد فيه شدة يحتاج الوضوء، وهكذا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الأصناف كلها تشمل، لكن أصالة المراد بها الإنشاء. الأصل لما تقول حلال أو حرام أن تتأكد من حكم الله عز وجل، تتأكد من طريقة الإثبات أنها ثابتة في شرع الله، وتتأكد من طريقة الاستدلال. فإذا اجتمع عندك طريقة الإثبات وطريقة الاستدلال على وجه صحيح، وصلت إلى أن هذا الأمر الذي تتكلم عنه حلال، أو أن هذا الأمر الذي تتكلم عليه حرام، فمتى يدخل عليك الخطأ؟ متى يدخل عليك خلاف ما يحب الله عز وجل من تحليل أو تحريم؟ إما أن الخبر غير صحيح، وإما أن طريقة استدلالك غير صحيح. ولذا يحرم على المكلف أن يتكلم بتحليل أو تحريم في الشرع إلا بدليل، وإلا أن يتبع الطرق المرعية، ما سلكه العلماء من طرق الاستنباط. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا لا تتجاوزوا حدودكم. الإنسان له حد، فكونه يحلل ويحرم من رأسه تشهيا، هذا اعتداء، وهذا الاعتداء على دين الله عز وجل، وهذا فيه تعدي، تجاوز الإنسان لحده، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قال بعدها: لتفتروا على الله الكذب. هذه الآية تفيد الأطعمة والأشربة لا يقال فيها إلا حلال وحرام. قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كل المطعومات وكل المشروبات إما حلال وإما حرام، ما في مطعوم مكروه ولا في مشروب مكروه. واللي بيقول لك الدخان مكروه، قل له أعطيني نوع ثاني غير الدخان مكروه، ما في. كل المطعومات وكل المشروبات القاعدة فيها أن تكون، طيب البصل والثوم، البصل والثوم حلال، وحرمة الأكل للرائحة، فإذا من الرائحة هو حلال. ولذا في الحديث ما قال حرام، قال خبيث. الخبث شيء والتحليل والتحريم شيء، رائحة خبيثة. ما قال النبي حرام، البصل والثوم حلال. قال الله عز وجل: لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالمطعومات والمشروبات كلها إما حلال وإما حرام. طيب، الأصل في المطعومات الحل والحرمة؟ حل. طيب الآن الفاضل بين أمرين: رجل حرم حلالا، وآخر حلل حراما، كلاهما معتدي ومتجاوز، لكن أيهما أسوأ من الآخر؟ الأسوأ الذي يحلل الحرام، لأنه خرج عن الأصل، ولذا الآية جاءت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. تحريم أشد من التحليل. تحريم المطعومات شيء حلال تقول عنه حرام أشد من العكس، أشد من الحرام أن تقول عنه حلال. وسمى الله عز وجل من يصنع ذلك قال إن الله لا يحب المعتدين، فالله عز وجل لا يحب المعتدين، سواء كان هذا المعتدي في حق الله تعالى أو كان هذا المعتدي اعتدى على حق خلق، فهذا الاعتداء عام. ولكن دلالة السياق تدلل على أن من حرم ما أحل الله فقد تجاوز ما شرع الله له وهو معتدي، والله عز وجل لا يحب المعتدي. اسمع مثلا ما ثبت في صحيح البخاري بل صحيح مسلم أيضا حديث متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. يا لله، هذا الحديث من الأحاديث التي فيها وعيد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أشد المسلمين جرما، أشد المسلمين جرما السائل، ليس الذي حرم ما أحل الله، وإنما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. وكان الصحابة يهابون النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، وكان لما يأتي أعرابي غافل لا يعرف هذه الأحاديث يقول بعض الصحابة قال كنا نرشيه، نخرج من المدينة، نخرج من المدينة نستقبله ونرشيه بثوب، نعطيه رشوة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخافون ويهابون، يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطوه رشوة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعطوه ثوب ورشوة. فتحريم ما أحل الله اعتداء، وهو أشد من العكس. ومفهوم المخالفة من قوله سبحانه إن الله لا يحب المعتدين إثبات المحبة، والمراد بالمحبة المحبة الحقيقية وليس إرادة الثواب أو الثواب. لو كان الله لا يحب مطلقا لما قال الله عز وجل إن الله لا يحب المعتدين. لو كان الحب عند الله كما قال الجعد بن درهم وهو أول من رد ونفى المحبة، معنى إن الله لا يحب المعتدين مفهوم مخالفة إيش؟ إن الله عز وجل يحب غير المعتدين، يحب العادي، يحب الوقاف عن شرع الله، يحب من يتكلم في دين الله عز وجل بعلم. فالآية فيها إثبات المحبة. تماما كما استنبط الإمام الشافعي من الكفار كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الكفار الله يقول عن ربهم محجوبون، إذن المؤمنون يرون الله، المؤمن بمفهوم المخالفة يرون الله، كذلك إن الله لا يحب المعتدين إثبات المحبة لغير المعتدين. طيب نأتي للآية التي بعدها، الآيات المختارة مقطوعة عن ما قبلها وما بعدها، فنحن نتقيد بالألفاظ. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارات أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو، لا يحاسبكم، لا يعاقبكم الله عز وجل باللغو، اللغو ما لم يقصده المكلف، بدليل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقدت قلبك على اليمين محاسب، فإذا أصبح اللغو هو الذي لم يعقد القلب عليه، ومعنى أن لا يعقد القلب عليه أن لا يقصده المكلف، وهذا معروف في طرق التفسير. طرق التفسير أشياء تكون خفية وحمال الوجوه، فالله عز وجل يبينها بذكر ما هو الأشياء تتضح بأضدادها، ما هو ضد لها. مثلا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، شو معنى ثبات؟ يحتمل أشياء كثيرة، لكن لما قال الله عز وجل أو انفروا جميعا، فمعنى معنى ثبات انفروا فرادا، انفروا فرادا متفرقين أو انفروا مجتمعين. فانفروا ثبات، معنى الثبات كيف فهمنا من التي بعدها، والربط بين الآيات من أسلم وأقوى طرق التفسير. الله ما ذكر شيئا في القرآن وتركه هملا، لكن التوفيق أن تستحضر وأن تربط بين الآيات. ووجدك ضالا فهدى، شو الضال؟ نبيك ضال؟ الله يقول لنبيه ووجدك ضالا فهدى، شو معنى الضلال؟ المثبت الذي أثبته الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يعلم القرآن، قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الضلال ووجدك ضالا، ما معنى الضلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قبل أن ينزل الله الكتاب والإيمان كان النبي ضالا، وليس ضالا مرتكبا للكبائر، مرتكبا للفواحش. وهذه منة من الله على نبيه، منة أن الله عز وجل هو الذي أنزل عليه الكتاب وهو الذي عرفه بالإيمان. فالربط بين الآيات وأن تفهم الآيات مجتمعة، هذا مسلك الصحابة. ولما نافع الأزرق استشكل كثير من المسائل وسأل ابن عباس عنها، ومن قرأ أسئلة نافع الأزرق وهي مذكورة في البرهان وفي الإتقان في علوم القرآن مذكورة بتطويل، فكان يستشكل والإشكالات قوية، فيذكر شيء في القرآن وشيء آخر يعارضه، فابن عباس يجيب بأجوبة متقنة للغاية. نعود لما نحن بصدده، فقلنا لا يؤاخذكم الله باللغو، قلنا اللغو إيش؟ المكلف إذا ما قصد شيء فالله عز وجل لا يحاسبه. شو يعني ما قصد؟ يعني يجري على اللسان، يجري على لسانه وهو لا يقصد ذلك. مثل واحد يقول والله اللي تيجي عندي، والله اللي توكل، والله اللي تمشي معي أسافر أنا وياك، أي كلام يقوله العبد وهو يتكلم لا يعقد قلبه عليه، لم يقصده، وإنما كلام يجري على اللسان هكذا. فهل هذا فيه شيء؟ هل هذا فيه كفارة؟ فيه إثم؟ الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي يؤاخذكم بالذي عقدتم. عقدتم فيها ثلاث قراءات، عقدتم بتشديد القاف، وعقدتم من غير تشديد القاف، وعاقدتم بالمد، عاقدتم، والمعنى واحد. فما عقدتم عليه القلب وما استقر في قلبكم بنية فحينئذ الله عز وجل يؤاخذكم به. طيب رجل حلف على شيء وهو قائم في باله أن شيء على حال، ثم تبين أن هذا الشيء ليس على الحال الذي تخيله، يعني واحد رأى آخر يعرف فلان شبيه بشخص يعرفه رأى في الأردن مثلا، واحد سأله فلان مسافر ولا جاء، فحلف يمين أنه رآه، ثم لما اتصل فيه بسبب أو لآخر قال له مسافر ما جاء، فقال أنا رأيته، قال لا أنا توهمت رأيت شبيها به، هو حلف بشيء عقده بقلبه وقائم في باله أنه كما قال فتبين خطأه، هل عليه كفارة؟ الجواب لا، أن هذا خطأ نسيان، والخطأ والنسيان مرفوع الإنسان. طيب إنسان حلف ألا يزور بيت فلان وفي باله أن فلان بيت فلان في معاصي، ثم لما تثبت تبين أن هذا الرجل صاحب البيت بيت ورع بيت تقوى ما في معاصي، فحلف على شيء متوهما أمر وثبت له شيء آخر وعقد قلبه عليه، قال والله مثلا لن أدخل بيت فلان، فبيت فلان صار مسجد أوقفه مسجد فذهب المسجد وصلى فيه، عليه كفارة؟ الجواب لا. في قاعدة العلماء السبب الذي هيج اليمين، السبب الذي هيج اليمين يقوم مقام النية، يقوم مقام النية، أنت هيج يمينك أن لا تدخل بيت فاسق فتصبح هذه مقام النية، فثبت لك أنه ليس بفاسق تدخل ولا شيء عليك، حلفت أن لا تدخل بيت فلان وهيج اليمين لا يريد أن يمتن عليك فذهبت للمسجد والمنة زالت، فالسبب الذي هيج اليمين يقوم مقام اليمين. طيب اليمين الغموس، رجل حلف وهو يعلم أنه كاذب، والغميس والغموس سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، واحد حلف وهو كاذب إيش عليه؟ عليه كفارة ولا عليه كفارة؟ في خلاف، قلنا الكفارات لإيش؟ جوابر ولا زواجر؟ من قال أنها جوابر، من قال أنها جوابر قال لا كفارة عليه، ومن قال هي زواجر يقول الكفارة من باب أولى عليه. إذا كان المقصد الكفارة الزجر فمن حلف وعقد قلبه ولم يفعل عليه كفارة، فكيف من حلف ولم يفعل؟ ومن قال إنها الكفارة للجبر لجبر الذنب قال هذا عصى معصية عظيمة جدا عند الله عز وجل، والكفارة لا تجزئ لا ترفع أن تزيل ذنبه ويحتاج إلى توبة، والكفارة لا تكفي، مثل إنسان جامع أهله في رمضان عليه كفارة صحيح؟ طب إنسان زنى في رمضان بعوذ بالله عليه كفارة ما عليه كفارة؟ يزني في رمضان أعوذ بالله، إذا كان الذي يأتي أهله بالحلال هو آثم بحرمة رمضان وعليه كفارة، وهكذا هل الكفارات زواجر أم جوابر؟ فيها خلاف. طيب رجل أكره على أن يحلف، فإذا كان الإكراه ملجئا لا شيء عليه ولا عليه كفارة، إذا كان إكراه والإكراه ملجئ فلا شيء عليه. طيب إنسان ورى في اليمين، ننظر في حكم التورية، حكم التورية هنالك ضابط مهم للعلماء، يقولون التورية والتصريح بينهما علاقة عكسية، فمتى ترتب على البيان ظلم أو حرام وجب عليك التورية، ومتى ترتب ومتى كان البيان واجبا فالتورية حراما، ومتى كان البيان مسنونا فالتورية مكروها، ومتى كان البيان سنة ومتى كان البيان مكروها كانت التورية سنة، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية. القاعدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف. الأصل في اليمين أن تحلف على نية من؟ على نية من حلفك. الأصل ما تحلف، ما في تورية، والتورية تكون عند الحاجة الماسة. أما الأصل في حلف اليمين أن يكون على نية من استحلفك، ولا يكون على نيتك. طب اليمين الصغير ويمين المجنون عليه شيء؟ عليه كفارة؟ لا، ما عليه شيء. طيب لو سألنا فصلنا، واحد حلف والقلم لم يجري عليه، فحنث والقلم يجري عليه، فهل عليه كفارة؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. العبرة بالوقت، وقت الحلف، العبرة بوقت الحلف. الأصل في عند الحلف أن يكون مكلفا وأن يكون عاقلا، وكذلك من جن. فالعبرة بالله جل في علاه لا يكلف إلا العاقل وإلا البالغ. طيب أسأل سؤال: الرجل حلف مثلا ألا يأكل لحما فأكل سمكا، عليه كفارة أو كفارة؟ في خلاف، والصواب تفصيل، صواب التفصيل. الله يقول: تستخرجون منه ومن البحر لحما طريا. شو يعني اللحم الطري؟ سمك. قال: تأكلون منه لحما طريا. شو يعني تأكلون منه لحما طريا؟ سمك. طب من أكل، حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، المسألة ترتيب الحقائق اللغوية أو الشرعية أو العرفية، أيهما يقدم؟ في كلام البشر يقدم إيش؟ الحقيقة العرفية، لا يلتفت للغة. يعني واحد أعجم طلق زوجته، فهمه العربية ضعيف وعقد ونوى، وقال لها: أنت طالق. ما قال أنت، قال أنت طالق، ما يفهم العربية جيدا. فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ومن قال الحقيقة اللغوية مقدمة على العرفية، من قال الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفية يوقع الطلاق، لا يوقع الطلاق، ومن قال الحقيقة العرفية مقدمة يوقع الطلاق. طيب الآن على موضوع أكل اللحم والسمك، من قدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية فأكل سمكا، فهل عليه الكفارة؟ عليه الكفارة في اللغة. القرآن أصل اللغة، ولذا قلت التفصيل. في التفصيل ينظر إن كان بين قوم يعدون السمك لحما عليه الكفارة، وإن كان بين قوم لا يعدون السمك لحما فلا كفارة عليه. إذا كانوا يفرقون كأهل البحار لا شيء عليه. فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. طيب يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا حلفتم فكفارته إيش يعني فكفارته؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا حلفتم وحنثتم. لابد من تقدير الحنث، من حلف ولم يحنث فلا كفارة عليه. يعني لا يقال إذا حلفتم فكفارته إطعام، وإنما الواجب أن يقال إذا حلفتم وحنثتم. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، في روايتين في صحيح مسلم، والروايتان بمخرجين مستقلين، ليس المخرج واحد، الصحابي واحد نقول اختلف فيها الرواة، مخرجين مستقلين في صحيح مسلم. قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليحنث وليكفر عن يمينه، وقال في حديث آخر مستقل وليكفر عن يمينه وليحنث. يعني يجوز أن تقدم الكفارة قبل الحنث، ويجوز أن تحنث ثم تكفر الكفارة، الأمران واسعان، يجوز الإنسان يقدم الكفارة ويحنث أو العكس، يحنث ثم يكفر الكفارة، لكن لابد من تقدير وحنثتم أي فكفارته، إن حنثتم فاليمين الذي يكفر هو الذي يحنث صاحبه فيه، وإذا لم يحنث فالمؤاخذة غير واقعة، المؤاخذة غير واقعة. ما هي هذه الكفارة؟ قال الله عز وجل إطعام 10 مساكين. إيش المسكين؟ ومن هو المسكين؟ باقي وقت طويل، ربع ساعة. طيب 10 دقائق. قاعدة عند العلماء وهذا أمر ينبغي أن نذكره، المسكين والفقير إن اجتمعا في السياق افترقا، وإن افترقا اجتمعا. فالمراد هنا إطعام 10 مساكين، هل يدخل في الفقراء؟ يدخل. لماذا يدخل؟ لأن الله ذكر المسكين فقط، فلما الله يذكر المسكين فقط يكون المراد به الفقير أيضا، وإذا ذكر الفقير فقط يراد به المسكين أيضا. فإن الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ينبغي أن نميز بينها. فالمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفي، ولذا سمي مسكينا لأنه فقير، والفقر أو الحاجة جعلته في مسكنة وفي عدم حركة. العادة أن الغني يكون نشيطا، وإن جلس في مجالس الناس يكون حاضرا، والغني إن جلس في مجلس الناس كل الناس يعرف أنه غني بدون كلام، فهو أنشط من المسكين. المسكين سمي مسكينا من السكينة التي عليه وعدم نشاطه وحركته. إطعام 10 مساكين، من هو المسكين؟ أمر عرفي ما يعتبره الناس مسكينا فهو مسكين. يعني المسكين في بعض الدول الغنية غير المسكين في بعض الدول الفقيرة، ولعل مسكينا في بعض الدول الأغنياء يساوي غني في بعض الدول الفقيرة. فالمسكين ما تعارف الناس عليه أنه مسكين، ولكن الضابط أنه لا يجد حاجته، وإن وجد عملا وإن ملك شيئا، كما قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم عملا في البحر وأثبت لهم سفينة، وقال عنهم مساكين. فالمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفي. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم، الأهل نفقتهم على من؟ على رب الأسرة، يعني هذا حكم تضمني جاء. من أوسط ما تطعمون أهليكم طعام الله العالمين على رب الأسرة، كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء على الله ذلك بأمرين، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا قوامة الرجل على المرأة إن كانت عاملة أضعف من قوامة الرجل على المرأة إن لم تكن عاملة. فلذا قال الله عز وجل قال تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين. قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالأهل الواجب النفقة على الرجل، كفى بالرجل أن يضيع من يقول أن يضيع من يعول على حديثين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيش المطلوب منك؟ أن تطعم 10 مساكين من أوسط. شو أوسط؟ لا الأجود ولا الأدنى، لا من أجوده ولا من أردائه. طب هل يجوز إطعام 10 مساكين طعام ني أم لابد من طبخ؟ تفصيل، العبرة بالإطعام. فإذا كنت تعطيه ني وهو يطبخ ويستطيع يطبخ عنده ما يطبخ قدرة أو شيء يطبخ به فلا حرج. فبتعطي رجل كبير مسن شيء لا يستطيع أن يطبخه بعجزه، فالإطعام ما حصل، الإطعام ما حصل، العبرة بالإطعام، سواء كان الطعام نيئا أم كان الطعام مطبوخا. طب هل يلزم التمليك؟ هل يلزم أن أطعمت 10 مساكين أن تملكهم؟ شو يعني أن تملكهم؟ يعني الإنسان لما يملك الطعام يبقى له بقايا، وبقايا طعام اليوم ممكن يأكل منه غد هو أو أولاده. طب أنا أتيت ب10 مساكين لبيتي وأطعمتهم، والفاضل من الطعام بقي عندي، وأنا حينئذ أكون إيش؟ أكون قد أطعمت وما ملكت. فهل يلزم من إطعام الفقير التمليك؟ لا، لا يلزم. ثبت في البخاري تعليقا أن أنس بن مالك لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم عمره، فكان يفطر في رمضان، فكان في آخر يوم من رمضان يأخذ معه إلى قصره. سأل النبي لأنس صلى الله عليه وسلم، سأل لأنس أن يكسر الله تعالى، أن يطيل الله عمره وأن يكسر ماله، فكان عنده قصر وطال عمره حتى أنه كان يفطر ولا يصوم. فكان في آخر يوم من رمضان يأخذ 30 مسكين يطعمهم كفارة طعام مسكين. فلا يلزم من الفقير إن أطعمته لا يلزم من ذلك أن تملكه، لكن لو ملكته طعام زيادة. يعني ما يقال الطعام يعني التمليك ممنوع، يعني لو أنك أعطيته ماء طعاما لا حرج. طب تعطيه مال، طب إيش الآية؟ تتمت الآية فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة وإطعام 10 مساكين والكسوة، هذه مذكورة بإيش؟ بأو، الأو التخيير. تخيير إيش؟ تخيير تشهي، هذا التخيير تشهي عرقا. هل هي قيمة واحدة؟ هل قيمة إطعام 10 مساكين كقيمة الكسوة كسوة 10 مساكين وقيمة تحرير رقبة أم أنها تختلف؟ والله لو كانت واحدة لعلنا نقول القيمة تجزئ، لو كانت واحدة لعلنا نقول القيمة مجزئة، لكن لما كانت بالخيار والخيار بالتشهي غير مجزية إلا أن تختار الأدنى، يعني تراعي حالك، وأنت مش وهذا القيمة أنت غير مخير بها أصلاً. القيمة أنت مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة، أنت مخير بين هذه الأمور. ولذا الراجح وقول جماهير أهل العلم أن القيمة لا تجزئ، القيمة لا تجزئ. طيب أو كسوتهم، أو كسوتهم معطوف على إيش؟ كسوتهم، كسوتهم يعني لو بنفصل كسوتهم مش بصير إطعام عشرة مساكين من أوسط مطعمون أهليكم أو كسوة العشرة مساكين، لكن ما في أوسط، ما في أوسط إطعام العشرة الكسوة العشرة ما في أوسط، الكسوة مطلقة. طب إيش الكسوة؟ الكسوة عرفية، قال له كسوة عرفية. شو عرفية؟ يكفي ظاهر الإنسان. شو ظاهر الإنسان؟ يعني يستر ظاهره، وعند من يستر رأسه يزاد إليها ما يستر رأسه، والأمر عرفي. إذا كنت بين قوم لازم تكسوه، تكسو ظاهره ورأسه كذلك، وإن ما كنت ما يعني ليس فيه الرأس فكذلك، فتكسو الكسوة العرفية المعروفة. والكسوة ما يكسى به البدن، وهي تتفاوت بتفاوت الأزمنة والأمكنة، وتتفاوت بتفاوت الأحوال. طيب هل الكسوة يلزم منها التمليك قطعا؟ يعني هل يجزئ تعير ثوب يكسوه يعني الفقير تعطيه ثوب تقوله من الظهر والعصر والعصر جيب لي إياه وأنا كسيت؟ لا، الكسوة يلزم منه أن تملكه، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يلزم من قوله سبحانه وتعالى أو كسوتهم، أي أن يكون ملكا له، أن يكون هذا الذي كسوته يعني ملكا لا، فهو يلزم التمليك. طبعا للأسف الناس قليلو إذا إرادة وإدارة، وقليلو بعض الناس قليل يعني توفيق من الله أن يطبق العمل. بعض كثير من الناس يقول عليك فرض يمين، الشيخ عليك فرض يمين، إيش عمل؟ كيف أطعم؟ سبحان الله، هذا سؤال يسأل، عاقل يسأل هذا السؤال. عشرة مساكين مش بتصير تطعمهم، حتى يكون الأمر عمليا أنبه على هذا، وهو يعني لا فائدة منه في العلم، لكن له كبير الفائدة في الواقع بسبب غفلة الناس. تقول له مثلا لك أخت فقيرة؟ قال لي والله إلي أخت فقيرة. طب لما تيجوا عندها أولاد تعشيهم، غديهم من أوسط ما تأكل، مما تعشى عشي أخوك، أختك، عمتك، خالتك، عمك فقير، أطعم، قدم له طعام بنية كفارة يمين. أخوانك في المسجد لو عملت وليمة وتقصدت أن تدعو إليها بعض الفقراء كفارة يمين يجزئ ذلك. طب عملت وليمتين ثلاث، مرة جاء أربعة ومرة جاء ثلاث، وصل عشرة كفرت اليمين. طيب النساء في البيوت بتغير ملابس صيف للشتاء والشتاء للصيف، والملبس ملابس الأولاد ملابس غير مهانة ونظيفة وجيدة، والولد كبر وما في أحد يلبسها، جمع عشر ثواب، قميص وبنطلون دجداش أي ثوب يعني يكسو ظهر الإنسان، وتصدق فيه على فقير وكفرت يمين. يعني كفرت يمين من أسهل الأشياء الموجودة في الشرع. الإطعام هو الأصل، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نياب تدخل الجنة بسلام كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. فالطعام أمر سهل، لكن بعض الناس يقول لك أنا معي فلوس يا شيخ عليك كفارة يمين، لماذا تعطيني الفلوس؟ أنت تطعم أختك، تطعم أخاك، تطعم إخوانك، تطعم من شيء. إطعام العشرة مساكين أمره سهل جدا. طب مين أحسن، نطعم ولا نكسو؟ طيب إطعام عشرة مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، لو نظرنا في الآية الكفارات، هذه الكفارة مرتبة من الأدنى للأعلى ولا من الأعلى للأدنى؟ من الأدنى للأعلى. فأدناها إيش؟ الإطعام. أشد منها الكسوة، الأشد من الكسوة تحرير الرقبة، والمذكورة في القرآن أو، وقلنا أو للتخيير، والتخيير تخيير تشهي. لكن لو خير، لو فاضلت بين الإطعام والكسوة تقول الأنفع للفقير. الفقير تحتاج الإطعام، إطعام الفقير مكفي في الإطعام، الكسوة أحسن له، نقدم الكسوة. فالأحسن إذا فاضلنا بين الإطعام والكسوة فالأحسن إيش؟ فالأحسن أن يكون، الأحسن أن يعني مصلحة الفقير. طب شو يعني أو تحرير الرقبة؟ أو تحرير الرقبة أي عتق رقبة، تحرير الرقبة عتقها. وسمي العتق تحريرا لأن الرقيق يتحرر، تسمى دم عبد مقيد ولا يستطيع أن يذهب ويجيء، فمتى حرر فعتقت رقبته. هل يلزم من هذه الرقبة أن تكون مؤمنة؟ نعم. يلزم أن تكون مؤمنة أو لا يلزم؟ هذه مسألة تسمى عند علماء الأصول حمل المطلق على المقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل. لنكن عندنا إفاضة في درسنا القادم، وفي درسنا القادم نكمل شرح هذه الآيات ونجيب على الأسئلة بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.